ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه

يخلق ما لا تعلمون صدق